إديسيون رالي يقدم الشاب حميد. يا ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي أروجمون سنتيتيزر رشيد. تلي علاش أنا ربي بك بلهاني هو في غصان هذا ما جابوا لي بابان يا نتالي علاش أنا ربي بك بلهاني هو في غصانها ما جابوا لي بابان يا ويلي ويلي على زينها مشات وخلات قلبي في الحيرة يا ويلي ويلي على زينها مشات وخلات قلبي في الحيرة تلي علاش أنا ربي بك بلاني هو في غصانك ما جابوا لي بابان هنا تلي علاش أنا ربي بك بلاني هو في صنها ما جابوا لي بابان ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا نتالي علاش يا ربي بيك بلاني هو في غصانها ما جابوا لي بابان يا نتالي علاش يا ربي بيك بلاني هو في غصانها ما جابوا لي بابان يا نتالي علاش يا ربي بيك بلاني يا نتالي علاش يا ربي بيك بلاني هو في غصانها ما جابوا لي بابان يا نتالي علاش ربي بك بلاني هو في غصانها ما جابوا لي بابان Thank you. يا نادرك تبغي زد عيني لليالي زد بالليالي زد بكني بكني بكني يا لليالي. We'll be right back. هماوني من عيني وزادوني القلب ها مختار خويا كي ندير القلبي يا انا قلبي ما اصبر وراكي نادمة هادو دموع الفاقة يا انا قاعد بكيتهم ما جمال امونيك يا نبي هبل امونيك وراكي نادمة من تركب الخاتم L'orchestration au synthétiseur de Rachid, prise de son et mixage fait dans les studios de Rachid Fethi.